وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا يدل على أن ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة، فالعبد الذي يستعمل للخدمة ليس فيه زكاة، الفرس الذي يستعمل للحاجة ليس فيه زكاة. وقل مثل هذا: البيت الذي يسكنه الإنسان ليس فيه زكاة، السيارة التي يركبها، الأثاث الذي يستعمله، كل ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأنه ليس بمال نام معد للتجارة، لكن لو كان عنده عبد يعده للتجارة أو فرس يعده للتجارة تجب فيه الزكاة باعتباره عرض من عروض التجارة. وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. زكاة الفطر في الرقيق يعني كما تجب على الزوج وعلى الوالد زكاة الفطر عن زوجته وولده، كذلك عن رقيقه، فتجب فيه زكاة الفطر. وهل تجب أصالة على الصغير والمرأة والعبد ثم يتحملها الولي، أو هي تجب على الولي مباشرة؟ سيأتي هذا في باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن الزهري أنه قال: في المملوكين للتجارة الزكاة، في المملوكين للتجارة الزكاة، لأنهم عرض من عروض التجارة. وقل مثل هذا في الفرس: فيزكى زكاة التجارة وتخرج عنه صدقة الفطر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء فسرها المؤلف بأنها الدابة، قيل لها عجماء لأنها لا تتكلم، تشبيها لها بالأعاجم الذين لا يتكلمون العربية، فاعتبر كلامهم بغير العربية كعدمه، فهم عجم وأعاجم، وهذه الدابة التي تتكلم عجماء، فاعتبر كلامهم مثل عدمه. ولذا يعرفون الكلام بأنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعرفون الكلام بأنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، تكون فائدته بالوضع، بالوضع العربي. وعلى هذا كلام الأعاجم لا يدخل في الكلام عند النحاة، فكأنهم لا يتكلمون، ماذا ما يتكلمون بالعربية مثلا، يعني مثل أصوات الطيور ومثل، فهم أعاجم. ويدخل في هذا كلام غير بني آدم من الطيور المعلمة، إذا كان كلام مركب ويفيد بالوضع العربي يعني باللغة العربية. ومنهم من يفسر قولهم بالوضع يعني بالقصد، بالقصد، فكل كلام من مفهوم مقصود كلام عندهم، فيدخل في هذا كلام الأعاجم، لكن لا يدخل في هذا كلام النائم ولا كلام الطيور ولا غيره. وعلى كل حال هذا وجه تسمية الدابة عجماء، لأنها لا تتكلم، تشبيها لها بالأعاجم الذين لا يتكلمون العربية، وعلى هذا كلامهم وجودهم مثل عدمه. وبالمناسبة الأعاجم نالوا من علم الشريعة ما نالوا، وما يعين على فهم الشريعة لهم فيه القدح المعلى، يعني مو بالمسألة تنقص للأعاجم، لا، لو كان الدين بالثريا لناله رجال من وين؟ من فارس. وأصحاب الكتب الستة ممن؟ البخاري من وين؟ مولى من بخارى، استاذني مسلم من قشير قبيلة من العرب، أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهم من بلاد الأعاجم. نعم، سيبويه صاحب الكتاب في العربية، إمام في العربي، إمام أهل العربية على الإطلاق، أعجمي. على كل حال ليس هذا المراد به تنقصهم، فالإنسان قيمته قيمة ما يتقن وما يحسن. افترض أنه من الذرية الطاهرة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يحسن شيء، له قيمة ولا ما له قيمة؟ أو غير مسلم أو غير مستقيم، قيمته ما يحسن وما يقربه إلى الله جل وعلا. فأكثر المفسرين من الأعاجم، أكثر شراح، أكثر مؤلفين في السنة من الأعاجم في شروحها، من الفقهاء، من المؤرخين، من الأدباء، من في علوم العربية، في اللسان العربي أكثرهم أعاجم. لسان إنما يقال مثل هذا الكلام، بحث أصل المسألة لا يعني أنك تتنقص أحد بعينه أبدا. العجماء جبار، والجبار الهدر الذي لا شيء، فلا ضمان في متلفها مع عدم التفريط، مع عدم التفريط. جاء من حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وبالليل حفظ الماشية بالليل على أهلها. نعم، أنت بالنهار صاحب حائط، احفظ حائطك. والعجماء جبار، لو دخلت دابة وأكلت خربت معها، لكن بالليل على صاحب الماشية أن يحفظ ماشيته. وليس معنى هذا أن الإنسان بالنهار يتحين الفرص والغفلات ويرسل دوابه في أموال الناس، لا، إذا تصرفت بنفسها. وهذا يعانى منه في الخطوط، في الخطوط هل نقول العجمة جبار اترك مواشيك في الخطوط الطويلة لتهلك الناس؟ لا، يعني إذا تصرفت بنفسها مع حرصك عليها وحفظك لها وبذلك جميع الأسباب في حفظها وتفلتت من غير علمك، جبار خدر. العجماء جبار، والبئر جبار إذا لم تضعها في طريق المسلمين. جاء واحد وتردى في بئرك وليست في طريق المسلمين، ما عليك من جبار، هدر، لا تضمن شيئا. البئر جبار، لكن لو جاء واحد حفر بئر في طريق المسلمين وغطاها بغطاء خفيف، وضع عليها لوح بلاكاش وذر عليه شيء من الرمل أو التراب، وجاء واحد وطع على هالبلاكاش وخوسبه ومات، نقول البئر جبار، يصير حبالة للناس، كل من جاء هذا قاصد، هذا نسأل الله السلام والعافية. لا، هذا ليس بجبار، هذا يضمن. البئر جبار والمعدن جبار، المعدن جبار، فالذي يتلف فيه وبسببه هدر. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز ما يوجد مدفونا في الأرض، ويشترط جمع من أهل العلم أن يكون من دفن الجاهلية، عليه علامة من علامات الجاهلية، لا يملكه مسلم، لكن إن ملكه مسلم كان عليه ملك إسلامي فهذا فيء، يدخل في بيت المال. أما إذا كان من دفن الجاهلية فهذا يملكه صاحبه، وزكاته خمسه، وله أربعة الأخماس، وله أربعة الأخماس. وفي الركاز الخمس، وإذا اشترى شخص أرضا فعمل بها وجد فيها ركاز، فهل يملكه بملكه الأرض، أو يكون لمن قبله، أو لمن باع للذي باع عليه؟ نعم نعم نعم، إذا كان جاهلي فهله. المسألة الورع مسألة معروفة عند أهل العلم، كون الإنسان يقول أنا والله ما اشتريت إلا الأرض، هذه مسألة معروفة، وفيها قصة يذكرها أهل العلم، أن شخصا اشترى أرضا من شخص فوجد فيها، فذهب إلى صاحبها وقال أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الركاز، فقال له صاحبه أنا بعتك الأرض بما فيها. وهذان في اصطلاح الناس اليوم من أهل التغفيل، ها، على وجيههم مغفلين، ولا المال يتركه حد، الله المستعان. الذي اشترى الأرض يقول أنا اشتريت الأرض فقط وهذا ليس لي، والذي باع الأرض يقول أنا بعت الأرض بما فيها، هذا ما لي علاقة. فاختصموا عند القاضي. عاد مثل هذه تحتاج إلى خصومة؟ الناس في زماننا يتخصمون في مثل هذا؟ الله المستعان. فأراد القاضي أن يصلح بينهم فما رضى، نقسمه بينكم، كل واحد يقول لا أنا والله ما لي لازم، ما لي علاقة، أنا اشتريت الأرض وذكر أنا بعت الأرض. فقال لأحدهما هل لك من ولد؟ قال نعم. وقال الثاني هل لك من بنت؟ قال نعم. كان نزوج الولد والبنت من هذا المال وانتهي الإشكال. سم